الله والسلام على مصطفى. أسيما من كتاب مصطفى على صحابته الكرام وآل بيته على إكرام المستفيدين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، أنا ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة صبيت شيء من عندك وكفى سلام على بديل الدين مصطفى لسيامنا في المجتبى والأمين المصطفى لصحابة الكرام والبيتي على عقاب المستقبل الشرفة. هو يكلم هون ما زلنا مع التفسير. رضي الله عنك يا سحر، أحسن الله لك أحمد عزيز، رضي الله عنك أحسن الله لك علي مزمر. ما زلنا مع سورة هود. قوله تعالى أيها الصمائي هلو طيب هديك ما صمائي ماشي صمائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع التفسير وكتاب ربنا، مصاحبة القرآن نجاة، مصاحبة القرآن نجاة. قال نوح عليه السلام بعدما بلغ قومه الرسالة، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يقول نوح عليه السلام قال أرأيتم مخبرا أنه على يقين وبأمر جلي بالحجج والبراهين القاطعة بأن الله جل وعلا أرسله إليهم برسالته، قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي بيقين وبرسالة صادقة وبنبوة ورحمة من الله جل في علاه وعندي الآيات التي جاءتكم وهي ظاهرة لكنكم تجحدون تتكبرون. قلت لكم العائق الرئيس لأي إنسان أن ينقاد لكل ما جاءه من الآيات هو اتباع الهوى. اتباع الهوى قتال فتاك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها علامة من علامات الساعة. قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجابك لذي رأي برأيه فانتظر الساعة. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال أرأيت إن كنت على بينة من ربي فعميت عليكم، يعني أخفاها الله عنكم وعماها عليكم. نعم، لأن الله جل في علاه عليم حكيم يضع الشيء في موضعه، فلا يضع الهدى إلا في أهله ولا يضع الضلال إلا في أهله. قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الله جل في علاه عن اليهود فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما الهداية فبفضل من الله ونعمة، ولكن الله جل في علاه يكشف عن القلوب، فكلما رأى القلب تقي هدى. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الترمذي إن الله نظر إلى قلوب العباد فرد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال فرد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد فاختاره لرسالته فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الله تعالى عن هؤلاء قال فعميت عليكم، أي عماها الله عنكم أخفاها الله عنكم وأضلكم وما هدى قلوبكم. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لن يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. لما؟ لأن الله جل في علاه علم أنهم ليسوا محلا طاهرا محلا قابلا لطاعته محلا قابلا لهدايته سبحانه جل في علاه. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أن أغصبكم عليها. وقد قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال أيضا تصبر لما يمر أنلزمكموها نغصبكم عليها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ولما علم الله جل في علاه بكراهيتهم للهدى أغلق عليهم باب الهدى. ولما علم الله جل في علاه بأنهم يتكبرون مع وجود الآيات الظاهرة الظاهرة الباهرة فإن الله جل في علاه عم على قلوبهم وجعل على قلوبهم القفل وجعل عليهم الأغفال وجعل عليهم الأغفال حتى لا يعقلوا شيئا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رأيت أبا لهب كيف أنه بعدما بيّن الله له من آيات الظاهرة ومع ذلك فإنهم يكفرون بالله جل وعلا. أنزل الله تبت يد أبي لهب وتب ما غنى عنه مال وما كسب ومع ذلك ما استطاع أن يرد ذلك وما استطاع بحال الأحوال أن يجحد بهذا. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه وقال يأكله كلب من كلاب الله جل وعلا لما صلت عليه كلبا من كلامك علم أنه سيأكله الأسد حتى أنه عما وجلس بين الناس وجعل ابنه وسط كثير من الناس والأسد جاء يشتم الجميع حتى اشتم ابنه فأخذه وقتله الله جل في علامه. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يقول نوح عليه السلام مبينا لهم ومذكرا إياهم أنا أدعوكم لما فيه فلاح لكم لما فيه صلاح ورشاد وسداد لما فيه نجاة لكم لما فيه الرفعة والخلود في الجنات ومع ذلك يجحدون ومع ذلك يتكبرون. هوى وهوس المقدمة وهوس الرفع عندهم جعلهم يصدون عن سبيل الله جل وعلا ويرون أنهم أفضل ممن جاء لهم بهذه الرسالة لمن لم تنزل عليهم الرسالة. كما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله يجعل الله أعلم حتى يجعل رسالته. لذلك قال الله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا على نصف مالا أجوري عند ربي جل في علاه. وهذه الآية صراحة آية مقلقة جدا آية مقلبة للقلوب والأبدان والأذهان والعيون. كيف للإنسان أن يأكل بدعوته الإنسان أن يأخذ مالا على مقابل ما يدعو به إلى الله جل في علاه. دأب الأنبياء أنهم أكانوا يأكلون على دعوتهم مالا وما كانوا يأخذون على دعوتهم أجرا. وهذا المنطلق الذي كان من قول علمائنا بحرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهي كان مسألة خلافية فصلتها قبل ذلك لكن أنا أتكلم على هذه المسألة بالذات. ولذلك علماؤنا قالوا لا يجوز على تعليم الحديث أن يأخذ مالا ولا يجوز أن يأخذ مالا على الإمامة أو على الأذان. والمسائل الخلافية ورد فيها الخلاف لكن هنا شوف الأصل فيها قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا جراء نصح لكم إني أبتغي وجه الله في ذلك. وهذه وظيفتي التي وظفني لا إياها. ولذلك قلنا الإنسان لا يتعجل رزقه سيأتيه فليأخذه من بابه الصحيح. قال علي بن أبي طالب وجاء الحديث موقوفا ومرفوعا كما في المسند قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. بينما أنا بطارد الذين آمنوا كأنهم طلبوا منهم أن يطرد لهو هو انقطع لأن الطريق الضعف في النت انقطع ورجع مرة ثانية. قال يا قوم ما أسأل قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. انظروا هنا إشقاد. قال ويا قوم لا أسأل الله لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا على دعوته فليعلم أنه عبد لله جل في علاه وقد شرفه الله بالوظيفة لأنه جعله واسطة بينه وبين الناس وخير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس. قال وما أنا بطرد الذين آمنوا كأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين يرون شموخا وأنفة وكبرا كيف يجلسون مع الضعفاء وهم الشرفاء النبلاء الكبراء وبهذا يصدهم الله جل في علاه وبهذا يخذلهم الله جل في علاه ما رأوا أنفسهم أمام الضعفين ولكن يعني بعلو وكل من تعامل مع الناس بعلو فهو أخفض الناس وهو أذل الناس ولذلك يحشرون يوم القيامة كالذر كالنمل وترى بأن الله جل في علاه يقرعهم ويوبخهم ويقال لهم في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم. حفظكم ربي ورضي الله عنه. جزاك الله خيرا أحسن الله عليك. فالتعامل مع الناس بعلو ينخفض صاحبه جدا ولأن المرأة إذا لم يعرف قدره ويعرف قدر غيره لا ينجو ولا يعلو ولا يسمو. تعاملوا مع نبي وهذا النبي هو خير من وطئ التراب في زمانه. نوح عليه السلام هو أول رسول إلى البشرية وهو من أولي العزم من الرسل وله الحظوة جل في علاه. بعد ذلك تعاملوا معه بعلو وتعاملوا معه بغطرسة وتكبر وتجبر وردوا آيات الله جل في علاه ولذلك تعجلوا العذاب ككل قوم يفعلون ذلك وقالوا ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب وقالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وقالوا احتشاما وكبرا وشموخا اطرد هؤلاء. هذا جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نفس الأمر حذر الله نبينا من طرد المؤمنين المستضعفين. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوف هنا الله تعالى كشف عن إخلاصهم وصدقهم لله جل في علاه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ومن اتبع هواه ذل ومن اتبع خسر وخاب. اعتذر اليكم انقطع البث على ذلك اعتذر. اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. هنا يخبر النبي نوح عليه السلام يخبر أنه رسول من الله جل في علاه يدعو إلى عبادة الله جل في علاه وحده لا شريك له بإذنه وبتوفيقه سبحانه جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك يا أستاذ معتز بارك الله فيك. طب خلاص يدخل صح بقى انت داخل فقال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلى ما يوحى إلي ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لا يؤتيهم الله خيرا. يخبرهم أنه عبد لله جل في علاه. طريق هو الذي فعل ذلك. كما الأمر إليكم يسر الله عليكم أمركم يا رب حفظكم رب وجعل ذلك في موازين حسناتكم. قال يخبرهم أنه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن هذا هو الأمر الذي بعثه الله إليهم به وأنه لا يريد منهم أجرا. ولذلك قال لا أقول لكم عندي خزائن الله. ما عندي خزائن الله جل في علاه. قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله على أساس أنهم إذا أرادوا منه شيئا أن يقبل لهم الصفا ذهبا مثلا أو يعطي لكل واحد منهم كنزا فهو لا يملك ذلك. قال لا أملك من الله شيئا. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب فإني لا أعلم الغيب. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر لأنه كذب الله. وقد قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه جل في علاه. ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وأنا لست بملك أنا بشر يعتريني ما يعتري البشر أكل الطعام وأنام وأمشي في الأسواق أبيع وأشتري. بعد الدرس يا عمرو بعد الدرس تتصل بي أكون تحت أمرك أنا أريدك أصلا. قال ولا أعلم الغيب ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. ولذلك ترى الكهنة والعرافين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل الكاهن والعراف. يأتيه الجن يركب بعضه على بعض صريف الأقلام الكلمة يسرقها يقرقرها الجن اللي تحته يقرقرها في أذن إلى أن تصل إلى أذن ويكذب معها 100 كذبة. وقد يأتيه الشهاب فينتصب القول والكلمة عندما قال له إني أخبئ لك خبيئة صياد قال له الدخ. جاء الشهاب فقتله لم تحتمل الكلمة عنده. قال الدخ قال اخسأ فلن تعلو قدرك اخسأ فلن تعلو قدرك. قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك أنا لست ملكا أنا بشر يعتريني ما يعتري البشر أنسى وأنام وآكل الطعام وأشرب وأمشي في الأسواق أبيع وأشتري أعوذ بالله. ولا أقول للذين تزدري أعينكم يعني أنا لا أقول لهؤلاء الذين تنظرون لهم نظرة الحقارة وتنظرون لهم بشموخ وعلو فإنكم على وإنكم على جبروت ستنهلون به في نار جهنم. قال هؤلاء الذين تزدري أعينكم ليس لهم عند الله خيرا لأن الله أعلم بما في صدورهم وفي قلوبهم. ولو قلت ذلك وتجرأت ولو طردتهم أو قلت ليس لهم عند الله الخير فإن الله ليس لهم عند الله الخير فإن الله جل في علاه يعاقبني إني إذا من الظالمين. والإنسان إذا تكلم بغير علم ظلم. ولذلك نوح عليه السلام الله جل في علاه حذره أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بكون من الجاهلين. قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فانظر هنا الكلام واضح جلي بكم أو قلت ليس لهم عند الله من شيء لكنتم من الظالمين. الله أعلم بما يكنون في صدورهم وفي قلوبهم. قالوا يا نوح، هنا شوف استقبال الكلام بعدما رافق بهم وأتاهم بالآيات القاهرة الباهرة الظاهرة اللائحة الواضحة، لكنهم يتكبرون، كل من نظر بنظرة العلو فإنه لا يتنزل، وهذا الذي يطمس الله على قلبه. وهذا فارق بين أن يعرف المرء قدره وبين أن يتكبر على عباد الله، وأنه لا بد من معرفة القدر. يا ابن الحاضر 8 من 7، فالعجلة طيب اللي أنت بتفعله ذلك يعني سير سيرا طبيعيا. قالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. وأيضا يكلمون نوح على كبر وتكبر وتجبر، ينظرون بعلو، ومن نظر بعلو انخفض، ومن تصاغر في نفسه على عند ربه جل في علاه، ومن تواضع للناس رفعه. ولذلك النبي قال أوحي إلي أن تواضعوا، فمن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. المكسر شغال صح؟ المكسر شغال. فقالوا بعلو، قالوا يا نوح، وما قالوا يا رسول الله، قالوا يا نوح قد جدلتنا. بيّن الله جل في علاه عن هؤلاء القوم يزعمون جدالا عن نوح عليه السلام، ويقولون أكثرت علينا في الجدال، مع أنه كان يرحمهم يرفق بهم يدعوهم إلى ربهم، لكن من طمس الله بصيرته فلن تجد له سبيلا. فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هنا التعجب، الأنف أو الكبر تحملهم على ذلك، لو كنت صادقا ائتنا بالعذاب، حاججتنا فأكثرت وما نقبل منك ذلك. قال فأتنا بما تعدنا، أي من النقبة والعذاب، إن كنت من الصادقين. تعجلوا العذاب، وهذا كما قلنا كل قوم وكل طائفة تتعجل العذاب، كأنهم يجحدون به، كأنهم يكفرون به، لا يؤمنون به، ويقولون إن كنت صادقا فأتي لنا بالعذاب. أمين جزاك الله خيرا. فكما قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقالوا أيضا اللهم إن كان هذا والحق من عندك ما قالوا اهدنا، قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء. أو ائتنا بعذاب أليم. أنا أقول لك الصلاة في البيوت لا تصح. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. شوف هنا الأدب مع الله جل في علاه، الأدب مع الله. هو عبد لله، فهو عبد من عباد الله جل في علاه. لذلك قال قولا فصلا، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، المسألة على مشيئة الله جل في علاه. إذا قلنا لا يجوز لأحد أن يقسم على الله بخلقه. يأذن وين؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لا تستطيعون رده ولا تستطيعون مجابهة عذاب الله جل في علاه. الآن الناس، ألا يرون الناس ما يحدث الآن من العظيمة التي يعني أظهرها الله جل وعلا؟ أضاء الخلق الله، جعل الناس جميعا في بيوتهم لا يخرجون، العالم بأجمعه بأسره، الجميع محبوس في بيته لا يستطيع أن ينزل ولا يتحرك، لأضاء الخلق الله جل وعلا أطلقه عليهم فقط. فسبحان ربي العظيم. لذلك قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولما قال الله تعالى لنبيه لوط إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، جعل عليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل. فالحاصل هنا لابد أن يظهر هذا الكلام جليا بأنهم لما جحدوا وتكبروا تعجلوا العذاب. قال نوح وهو عبد لله جل في علاه ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي هذه القاتلة. نسأل الله جل في علاه ألا ينظر إلى قلوبنا فيجد فينا حقدا ودغلا وحسدا وغشا ونفاقا وسوءا وكبرا، وأن يجد فيها فيه أو يجد فيه شركا أو كفرا. اللهم أصلح قلوبنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا وأنت أرحم الراحمين. قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. لا ينفعكم نصحي، لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ما دي هذه دلالة على أن الرسول ما هو إلا رسول مبلغ عن الله جل وعلا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، هذه الوظيفة. إنما على رسولنا البلاغ. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انظر كيف هنا يبين علاء. نعم لا يكونوا مؤمنين. فالنبي ما يملك إلا النصح وإلا إبلاغ الرسالة. قال ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة هنا إرادة إيش يا شطار؟ الإرادة هنا إرادة إيش؟ قال إن كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة هنا إرادة إيش؟ الإرادة هنا إرادة كونية. الإرادة هنا إرادة كونية. نعم، لأن الإرادة الشرعية الله تعالى يريد هدايته، لكن هنا في الغواية للهداية. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم ولا ترجعوا. وناس يقولوا الربوبية، لما؟ لأن الربوبية فيها كما قلنا إحنا ما زلنا ما تكلمنا عن فوائد لما أبرار. ما الذي حدث معك؟ إحنا ما زلنا في الشرح لغاية دلوقتي. ناسب أن يأتي بالربوبية إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهو ربكم سبحانه وتعالى يملك قلوبكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، ويوم قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل في علاه. سبحانه جل في علاه. قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. والمعنى أن الله جل في علاه يغوي قلوبكم ويفتنكم ولا يهديكم لما علم من قلوبكم أنكم كرهتم ما أنزل الله جل في علاه. فلما زاغوا أزاغ أرجو أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فوائد المستنبطة فهذا مستنبطة. الهداية والضلال بيد الله العبادة أهم جدا. لا لا الداعي ألا يأكل بدعوته، لا يأكل الداعي إلى الله جل وعلا بدعوته. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. انظروا إلى نظرتهم إليهم، نظروا إليهم نظرة احتقار وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهداهم الله جل وعلا وأضل هؤلاء. اللبيب الذي يحرص على مصاحبة الأخيار، اللبيب الذي يحرص على مصاحبة الأخيار. لو في سؤال تفضلوا.